بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد. كان الكلام في مراتب علم الله سبحانه وتعالى. قلنا أن من مراتب علمه الفضول بالأشياء في مرتبة الفعل هو اللوح والقلم، وكذلك من مراتب علمه سبحانه وتعالى بالأشياء مع الإيجاد علما حضوريا هو العرش والكرسي. وبينا فيما سبق بعض الروايات المتعلقة بالعرش، بقيت عندنا بعض الروايات الأخرى أيضا نقرأها إن وسع الوقت. هذه الرواية في المجلد الثامن من الميزان في صفحة 161 في صفحة 161 هناك بعض الروايات التي أشار إليها السيد العلامة. قال: ففي التوحيد، توحيد الصدوق بإسناده عن سلمان الفارسي فيما أجاب به علي عليه السلام الجاثليق، فقال علي عليه السلام: إن الملائكة تحمل العرش، وليس العرش كما تظن كهيئة السرير. هذا المطلب الذي أكدنا عليه فيما سبق، بأن هذه المفاهيم لها مصادق مادية ومصادق غير مادية. نعم، مصداقه المادي سرير، أما مصداقه المادي أمر مجرد، وجود مجرد عن المادة. كما تظن، وليس العرش كما تظن كهيئة السرير، ولكنه شيء محدود مخلوق مدبر، وربك مالكه، لا أنه عليك ككون الشيء على الشيء، لأنه ليس كمثله شيء. إذن تبين أنه موجود وليس أمرا اعتباريا كما قالت بعض النظريات السابقة، أن العرش كناية عن مقام السلطنة الإلهية. لا، شيء محدود مخلوق مدبر. وتبين أيضا أنه مرتبة نازلة من النون والقلم واللوح. لماذا؟ لأنكم تتذكرون نحن قلنا فيما سبق أن الصادر الأول محدود أو ليس بمحدود، ليس بمحدود. إذن هذا تبين دون الصادر الأول مرتبة. ومن هنا نحن قلنا فيما سبق أن مرتبة العرش بعد مرتبة اللوح، بعد مرتبة القلم واللوح، محدود مخلوق مدبر، وربك مالكه. هذه الملكية أيضا يا ملكية، الملكية الحقيقية التكوينية التي مرجعها إلى العلية والمعلولية، مرجعها إلى أنه لولاه لما وجد هذا. مو الملكية الاعتبارية اللي أنا لهذا الكتاب أملك هذا الكتاب، أنا كنت موجود أو غير موجود، هذا الكتاب موجود أو مو موجود. نعم موجود، ولكن هذه الملكية التي في الله سبحانه وتعالى ملكية لو عدم المالك بفرض المحال فإنه يستحيل أن يكون المملوك باطل على حاله، لأن الله هو الحي القيوم. الموجودات الأخرى قائمة به. هذه الرواية. رواية أخرى: وفي الكافي عن البرقعي رفعه قال: سأل الجاثليق عليا عليه أفضل الصلاة والسلام فقال: أخبرني عن الله عز وجل يحمل العرش أو العرش يحمله؟ فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: الله عز وجل حامل العرش والسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، وذلك قول الله عز وجل: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد بعده من بعده إنه كان حليما غفورا. إذن الإمام سلام الله عليه يقول هو الحامل لكل شيء، بعد كيف ينتجه مع قوله ويحمل عرش ربك يومئذ ثمانية؟ قال فأخبرني عن قوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، فكيف لا وقلت إنه يحمل العرش والسماوات والأرض؟ تناقض تهافت، أنت تقول من جهة هو حامل لكل شيء ومن جهة تبين هو محمول ماذا؟ للملائكة. خب فليكن هم حامل هم محمول، خب الكبرى مالتي يعني اشنع نقلغين ملانق ميسر، هم حامل هم محمول، لا يعقل أن يكون حاملا وأن يكون محمولا. فقال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، التفتوا لهذا المقطع من الرواية، إذا وفقنا في اليوم هذا المقطع نبينه لأنه روايات واردة فيه كثيرة جدا. فقال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام إن العرش خلقه الله تبارك وتعالى من أنوار أربعة. فبدأ الإمام سلام الله عليه ببيان حقيقة العرش، نور أحمر منه أحمر في الحمرة، هذا الأحمر الذي تجدوه هذا نسخة من ذلك النور الأحمر، لأنه إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، قلنا كنا في هذا العالم النسخة الأصلية وين موجودة؟ موجودة هناك. نور أحمر منه أحمر في الحمرة، ونور أخضر منه خضرة الخضرة، ونور أصفر منه صفرة الصفرة، ونور أبيض منه بيض البياض. هذه هي الأنوار الأربعة في العرش، هذا حقيقة العرش. هذه الأنوار الأربعة شنو هي؟ هل هي هل يخرج منها شيء وراء، يوجد شيء وراء هذه الأنوار الأربعة أو لا يوجد؟ الإمام سلام الله تعالى عليه يقول وليس يخرج من هذه الأربعة شيء خلقه الله في ملكوته. إذا تبين مو هاي الأنوار الأربعة، لأنه لو هاي الأنوار الأربعة فهو أشعة ماذا؟ ليست هذه هي الأنوار الأربعة. إذا تبين هذه فحقائق لا يخرج عنها في عالم الملكوت، مو فضلا عن عالم المادة، لا يخرج عنها شيء. قلت ما هي؟ روايات كثيرة في البحار عندنا نبين أن هذه الحمرة من هي، ما هي الحمرة، ما هي الصفرة، ما هي البياض، ما هي الإخضرار، ما هو مفصل موكول إلى محله. قلت لعد ما هو؟ قال العرش، إذا كانت هذا حقيقته قال وهو العلم الذي حمله الله الحملة. إذا العرش نصف ها علم، إذا تبين أن العرش أيضا مرتبة من مراتب علمه، من يحمله؟ يحمله هؤلاء الثمانية، وذلك نور من نور عظمته، إلى أن يقول الإمام سلام الله عليه وبعظمته ونوره ابتغى من في السماوات والأرض من جميع خلائقه إليه الوسيلة بالأعمال المختلفة والأديان المتشتتة، فكل شيء محمول يحمله الله بنوره وعظمته. فالرواية طويلة إلى أن يقول والله تبارك وتعالى الممسك لهما أن تزولا والمحيط بهما من شيء، والمحيط بهما من شيء وهو حياة كل شيء ونور كل شيء سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. قال فأخبرني عن الله أين هو؟ أنت الذي بعد رفضت أن يكون محمولا على العرش، إذا بعد تبين مكانه وين؟ مو على العرش، لأنه احنا الى الان كنا نتصور مكانه وين هو جالس على العرش ويحمل هذا العرش ثمانية، والان انت نسيت هذا، قلت انه ليس محمولا وله حامل بل هو حامل لكل شيء، اين هو اذن؟ فقال امير المؤمنين عليه افضل الصلاة والسلام هو ها هنا وها هنا وفوق وتحت ومحيط بنا ومعنا ومع كل شيء. وبعد هم يمكن هذا يصير موجود مادي بعد هذا؟ لأنه إذا صار ها هنا بعد مو ها هنا، إذا صار ها هنا بعد مو ها هنا، إذا صار فوق بعد ما يصير تحت، إذا صار تحت بعد ما يصير فوق. فلهذا البهائي رحمة الله تعالى عليه يقول: وخير دليل على عدم جسميته وإذا سألك عني عبادي فإني بلي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. خير دليل على عدم جسميته. شيخنا شلون يقول؟ لأنه إذا كان جسما صار قريب منك يكون بعيدا عن الآخر، مع أنه يقول قريب من الكل أنت. هذا خير دليل على أن الله ليس بجسم، وإن لو كان جسما بمجرد أن اقترب منك بعد هل لم يقترب من الآخر؟ خب محال هذا. قال: هو هنا وها هنا وفوق وتحت ومحيط بنا ومعنا، وهو قوله تعالى: وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. أينما كان. طبعا هذه وما من ثلاثة إلا هو رابعهم إيمان، أما الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة كفر. ذاك في محل آخر. إلى ليش إذا قلنا ثالث ثلاثة كفر وإذا قلنا رابع ثلاثة يصير إيمان؟ شو الفرق بينه؟ الفرق نحو الإجمال حتى يشوفها بهم الإخوة، وهو أنه عندما تقول ثالث ثلاثة يعني واحد اثنين ثلاثة، فيصير هو ثالث ثلاثة يصير واحد عدد. أما عندما قلت رابع ثلاثة يعني واحد معهم، فإذا هو واحد منهم أو ليس منهم. ليس منهم لأنه إذا كان واحد منهم كان رابع الأربعة مو رابع الثلاثة. فلهذا رابع الثلاثة إيمان وثالث الثلاثة كفر. الذين قالوا إن الله ثالث الثلاثة كفر هذا. أما الذين هو ما من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هذا عين الإيمان لأنه إشارة وهو معكم أينما أنتم. قال الكرسي، الإسلام الله عليه، ندخل في بيان الكرسي اللي احنا بعد ذلك ان شاء الله تشير الى بعض روايات الكرسي. الان احنا في روايات العرش، الان امر مرورا على روايات الكرسي. فالكرسي محيط بالسماوات والارض وما بينهما وما تحت الثرى، وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى، وذلك قوله: وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فالذين يحملون العرش هم العلماء الذين حملهم الله علمه. إذن قلب المؤمن شي يصير بناء على هذا؟ ليش؟ لأن المؤمن عنده علم بالله، فإذا صار علمه بالله فإذا يكون حاملا لعرش الرحمن. التفتوا جيدا، وبمقدار أنه يحمل علما أكثر عن التوحيد شيء يصير ملابس؟ ثقل العرش يكون عليه أكثر، لأنه مقدار قوته على بعض. كل واحد شايفين لأنه بعض الحمامين يشيلون 50 كيلو، بعض الحمالين شي يشيلون 100 كيلو، وبعض الحمالين يشيل 1000 كيلو، وبعض الحمالين 5 كيلو وطن يتحمل. إذن بعد أنت لا تتوقع أبو الخمس كيلوات يحمل لك 1000 كيلو، لأنه هذا أنت تحمله فوق طاقته، لأنه علم، والعلم يحتاج إلى إناء، يحتاج إلى قلب. فلهذا قلب المؤمن عرش الرحمن، فيكون حاملا له، فيكون حاملا لله سبحانه وتعالى. كلما كان، التفتوا جيدا، كلما كان الحمل أثقل يحتاج أن يكون الحامل ماذا؟ أقوى. فسألوا وصلنا هذا؟ هذا في الوقت تفهمون لماذا أنه في يوم فتح مكة عندما أراد أن يضع النبي رجله في يده ليصعد إلى كسر الأصنام تحمل أن يرفع. هذا سألوا شنو كان لما استطاع علي أن يحمله؟ ها؟ هذا الثقل الصادر الأول صادر أول. طبعا ما تقدر تقول لي بأنه هذا أمر جسي. أمير المؤمنين مو وزن النبي، بوزن 1000 من النبي بار خيبر يقطعه من محله ويضعه يسوي جسر. إذن هذا الذي أثقل على علي شنو كان؟ هذا ثقل علم النبي. كان ثقل النبوة، كان ثقل الصادر الأول. أما هو لا، أمير المؤمنين لا يا علي أنت ما حد لا تستطيع، فستريد أنت على هذا الشيء لك مو مهم بعد، انت تعال انا اشيله. فوضع يده بين يدي ثم وضعها على كتفه. ماذا اقول ذاك الشعر العمري مع الاسف ما احفظ ابياته، اللي يقول وضع الرحمن يمناه، امير المؤمنين سلام الله عليه وضع يده رجله على موضع وضع الرحمن يمناه في ليلة المعراج. هذه همات صارت شبهة للصوفية أنه الله سبحانه وتعالى للدراويش المتخلفين الجهلة صارت منشأ أنه خب هذا علي وين وضع يده، وضع يده رجله في موضع وضع الرحمن يمناه، إذا رجل علي أفضل من ماذا؟ من يد الرحمة. هذا شاهد من؟ خب يصير الجهل مولانا مطبق مركب. لهذا صدر المتألفين رحمة الله تعالى عليه من يجي إلى هؤلاء يقول جهلة الصوفية، سفلة الصوفية، سفلة هذول مو فقط جهلة. لأن هذول هم ضيعوا معارف الأئمة، هم ضيعوا معارف الورثة، هاي المعارف اللطيفة اللي واقعا تجذب الإنسان، القلب السليم ينجذب إليها، مع بعض الطرهات أنزلوها إلى السفاسف فابتعد الناس عنها. المهم يقول الذين يحملون العرش هم العلماء الذين حملهم الله علمه، وليس يخرج من هذه الأربعة شيء خلقه الله في ملكوته. وهذا الملكوت شنو هو؟ يقول وهو الملكوت الذي أراه الله أصفياءه وأراه خليله، فقال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. تبين أمير المؤمنين يدري شنو يقولون إبراهيم هناك، بس ما كان مع إبراهيم ها، ولكنه يدري ماذا أروا إبراهيم، ماذا رأى إبراهيم. إذا مقام إبراهيم وين صار؟ ها العرش بعطه. هذا يقول وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، هذا مقامه، هذا مقام إبراهيم. بس فوق إذا صار عندنا لوح عندنا قلم بعد ذلك فوق مقام إبراهيم بعد ذلك، باعتبار أن العرش ماذا؟ أن العرش دون القلم ودون اللوح. فوق بعد مسألة الإمامة عندنا والولاية وحقيقة الأئمة من الصير بعد أولى وأفضل و و و بعد يتضح بأنه عندما نتكلم المراتب تكون محفوظة، هذا اللي خلق بالمراتب ليس. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وكيف يحمل حملة العرش الله وبحياته حيت قلوبهم. شون هذول حملة العرش يقدرون يحملون الله وهم بحياته حيّة قلوبهم؟ أقر محال أن يكون الحامل محمولا، الله هو الحامل لهم، فكيف يكون محمولا لهم؟ لأنه بحياته حيّة قلوبهم، فإذا هم حاملين لو محمولين هذول فكيف يمكن أن يكون حاملا؟ وكيف يحمل حملة العرش الله وبحياته حييت قلوبهم وبنوره اهتدوا إلى معرفته. هذول يحملون الله، نعم يحملون مرتبة من مراتب وجود العالم الإنكار، أما الله لا مقام ذات، ذاك ما يستطيع أن يحمله أحد. أقول قوله أخبرني، هذا كلام السيد العلامة، فشرح مفصل أكل الرواية، ولكنه الوقت ما يسع أنا أدخل في الرواية، وأنه هذه المناقشة الدقيقة اللي صارت بين جاسليق وبين الإمام أمير المؤمنين ما هي. الإخوة إذا يردون يراجعون أقول ولما سمع إلى أن يقول في صفحة 163 راجعوها الإخوة هناك رواية أخرى. وفي التوحيد أنا أخشى بأنه طلب بعد أكثر لا يتحملون نبقى في هذه المراتب، مراتب علم الله، وإلا هذه المطالب تستحق الوقوف عليها ألف مرة أفضل من عبارات العلامة الشارح في كشف التجريد. هذه نقف عليها أو لا نقف عليها لا تؤثر اطمئنوا شيئا، ولكن هذه تؤثر كثير في معارفنا، لكن فوق بعد الخروج عن حد المتعارف لعله يكون ممل. وفي التوحيد الرواية في صفحة 165 من الميزان جزء الثاني، وفي التوحيد بإسناده عن حنان بن سدير أو سدير قال سألت أبا عبد الله عن العرش والكرسي فقال إن للعرش صفات كثيرة مختلفة. من هذا الموجود موجود له صفات كثيرة، مثل إذا صار فتعالم هذا العالم يقول مولانا مين أنا أصف لك إياه، أصف علمه، أصف تقوى، أصف زهده، أصف سلوكه، ماذا أصف؟ صفات كثيرة، فموجود جامع للكمالات فله صفات كثيرة أيضا. له في كل سبب وضع في القرآن صفة على حدة، فقوله رب العرش العظيم يقول رب الملك العظيم، وقوله الرحمن على العرش استوى يقول على الملك استوى، وهذا علم الكيفوفة في الأشياء. ثم العرش إلى أن يقول لأنهما يعني العرش والكرسي بابان من أكبر أبواب الغيوب وهما جميعا غيبان. طبعا غيبان عنا اللي احنا شنو في عالم هذا المادة، في عالم المادة فذيك يصير عالم غيب، الله سبحانه وتعالى لا يوجد عنده غيب وشهادة، هذا عالم الغيب والشهادة، هذا اللي الذي لي غيب وشهادة، وإلا بالنسبة إليه هو كله شهادة. متفقين جناب؟ شوفوا إذا واقفين الآن أنت واقف هنا دا أشوف الأخ، وأخ واقف آخر برا، هذاك غيب وهذا شهادة. بس إذا واحد واقف على السطح هم يرى هذا هم يرى ذاك، أكو غيب شهادة وكله شهادة؟ الله سبحانه وتعالى فوق عالم الإمكان، مو جزء من عالم الإمكان، فلا يعقل فيه غيب وشهادة، هذا غيب وشهادة لي ولك. طبعا هذه المراتب تختلف، يعني إنما نصل فوقنا هم عند غيب وشهادة إلى أن يصل إلى مرتبة الصادر الأول، بعد دونه كل عالم الإمكان بعد شنو؟ كله شهادة، لا يوجد غيب وشهادة. نعم بالنسبة إليه مقام الذات يكون ماذا؟ يكون غيب لأنه فعل والفعل غير الذات. قال فهما بابان من أكبر أبواب الغيوب وهما جميعا غيبان وهما في الغيب مقرونان، يعني جهة الاشتراك أنه كلاهما غيب، لأن الكرسي هو الباب الظاهر من الغيب الذي منه مطلع البدع، بدع يعني الأمور المبدعة إبداعيات، مو البدع يعني في قبال معنى البدعة، ومنها الأشياء كلها. والعرش هو الباطن الذي يوجد فيه علم الكيف والكون والقدر. إذا تبين أن الباطن شنو؟ عرش. ظاهر شنو؟ كرسي. إذا تبين بأن الكرسي الآن موقع وين يصير؟ متأخر عن العرش لو متقدم؟ بعد متأخر يصير عن العرش، لأن كل ظاهر متقدم متأخر ماذا؟ عن باطن ذلك الشيء. فإذا العرش هو الباطن والكرسي هو الظاهر. حتى أقرب المطلب إلى ذهنك، شوف المطالب التي تأتي إلى مرتبة الخيال من ذهنك، هذه ظاهر باطنها وين؟ في مرتبة العقل الذي يدرك الكليات بنحو الإجمال والبساطة. خب أيهما أغير؟ أيهما أكثر غيبا؟ خب من الواضح أن الموجود على نحو اللف أكثر غيبا من الموجود على نحو التفصيل، فلهذا قال والعرش هو الباطن فهما في العلم بابان. إذن مراتب الناس أيضا تختلف على ماذا؟ على اختلاف علومهم. هذا إذا قدر وصل إلى مرتبة الكرسي، هذه في المرتبة من العلم، إذا استطاع أن يتجاوز مرتبة الكرسي إلى مرتبة ماذا؟ العرش، هذه مرتبة أخرى من العلم. إذا استطاع أن يتجاوز مرتبة العرش إلى مرتبة اللوح، هذا مرتبة أخرى من العلم. من اللوح إلى القلم، هذه مرتبة أخرى من العلم. خب كرسي ولوح، كرسي وعرش ولوح وقلم، هذه نور لو مو نور؟ نور لو مو نور؟ كل مرتبة أتبع أو كل مرتبة دانية تحجب الإنسان عن المرتبة العالية لو لا تحجب؟ ومن هنا فالحجب شو يصير؟ الحجب النوري، وهذه هي مراتب العلم. حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، هتقرؤون أنتم في الشعبانية، حتى تخرق أبصار القلوب، لأنه أبصار النظر ما تستطيع لأنه مادية. الرواية عن الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام: إن الله خلق لكل منكم أربعة عيون، عينان يبصر بهما أمر دينه ودنياه، وعينان للقلب يبصر بهما الحقائق. مضمون الرواية: فإذا أحب الله عبدا فتح عيني قلبه، أما إذا ما فتح لا، يبقى على هذه الظواهر دنيا وآخرة والسلام. حتى تخرق أبصار القلوب، تبين لعد القلوب شنو؟ أبصار. صريح القرآن يثبت هذا: لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. القلب إذا ما إلى بصر، إلى معنى أن ينسب إليه العمى، توصيفه بالعمى إذا كان إدراك لا معنى لأن يوصف ماذا بالعمى. العمى وصف لماذا؟ للبصر. لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، أين تصل؟ فتصل إلى معدن العظمة. هذه معدن العظمة وين؟ كل في مقام الفعل. الإخوة يلتفتون، شوفوا احنا من تجاوزنا علم الله قبل الإيجاد، بعد كل حديثنا وين صار؟ من النون والقلم والعار واللوح والعرش والكرسي، هذه كلها في مقام الفعل. فما أعطيناه لمراتب الأئمة كله أين؟ في مقام الفعل، وإلا لا يوجد حديث عن مقام الذات. ومن هنا الحمد لله بعد أن تنحل مشكلة أنه أئمة عندما نعطيهم هذه المقامات، أو الأنبياء عندما تكون لهم هذه المقامات، يعني هذول الله؟ لا، لم لنا هذا كله في مقام وين؟ في مقام الفعل، هذا في مقام الأثر، لا في مقام الذات. وإلا نحن فصلنا البحث، قلنا علمه قبل الإيجاد، علمه مع الإيجاد، علمه مع الإيجاد في أي مرتبة؟ مع الفعل. ثم دخلنا في مراتب الفعل من النون والقلم واللوح والعرش والكرسي إلى ما شاء الله، ما شاء الله من المراتب. واضح صار المطلب؟ إذن أنت وقدرتك، هذا أخلي مطلب إن شاء الله سيأتي عندما نتكلم في آية: وإن من شيء وإن شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. أنا أبين بأنه أنت وحظك في هذا العالم، عالم الاستعداد، جد تستطيع أن تصعد. اقرأ وارقى، إذا ما تقدر اقرأ أنت وارقى. يا قراءة هذه مولانا، قراءة الألفاظ، خب تبين لعد هواي اللي هذول حافظين القرآن أولى من كثير من العلماء الكبار، لأن هذول حافظين كل القرآن، فيستطيع أن يقرأ كل القرآن فيرتقي كل منابر الجنة وطبقات الجنة. أشكي لعد يا قراءة هذه التي كلما قرأ زاد رتبة. إذن تبين علم الآية مو قراءة الآية. فلهذا ورد في الروايات أن الجنة على عدد آيات القرآن. أنت إيش ما قدرت من هذه الآيات تعرف مضامينها؟ خزائن، هذه الخزائن كلما عرفت منها فلك ماذا؟ فلك رتبة في الجنة بعد ذلك. قال: فهما في العلم بابان مقرونان، لأن ملك العرش سوى ملك الكرسي، هذا ملك وذاك ملك آخر، هذا وجود وذاك ملك وجود آخر، وعلمه يعني علم ملك العرش وعلمه أغيب من علم الكرسي. فمن ذلك قال: رب العرش العظيم، أي صفته أعظم من صفة الكرسي. لماذا وصف العرش بالعظمة؟ قال: لأنه أعظم من الكرسي، وهما في ذلك مقرونان. قلت: جعلت فداك، فلما صارت الفضل جار الكرسي، لحد ماذا عرش كرسي يصير؟ قلت: جعلت فداك، فلما صارت الفضل جار الكرسي؟ قال عليه السلام: إنه صار جاره لأن علم الكيفوفة فيه، وفيه الظاهر من أبواب البداء وإن نيتها وحد رتقها وفتقها، فهذان جاران أحدهما حمل صاحبه وبمثله وليستدل على صدق دعواهما إلى آخر. يا سهل بعد خارج من الدمس كل فيه. هذه ما كان رواية في العرش والكرسي، شوف بعض أدنى روايات أخرى مولانا في العرش والكرسي ولا. وفي الاحتجاج عن علي عليه السلام أنه سئل عن بعد ما بين الأرض والعرش، فلي ما موجود هنا أنا ما نقلت من التوحيد، ما راجعت التوحيد فقط نقلت من أنا في الجزء الثاني. وفي الاحتجاج أكو باب العرش والكرسي في التوحيد راجعه موجود الرواية عن علي أنه سئل عن بعد ما بين الأرض والعرش، إيش قد المسافة يا ابن رسول يا أمير المؤمنين؟ فقال قول العبد مخلصا لا إله إلا الله. طيب إحنا عندما نقول لا إله إلا الله أكو من أدنى واحد يوصل للعرش؟ باب حجنا من وصل مولانا مطلق. باب حجنا ما تصل لا إله إلا الله مالكيس ومن هو مثلي. في ذاك المجلس الذي أقول لا إله إلا الله أنا أشرك بالله، في ذاك نفس الجلسة مالك، في نفس الجلسة أقول بيدي استرحى أقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وأتذكر في القضية أقول إذا مو فلان البارحة إحنا كان هلكنا فلان خلصنا. هو الإمام سلام الله عليه وآله هو الشرك هذا، ولكن لسان الجي يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله، يطوكم ثواب من لا إله إلا الله، ذكروا اللسان بي ثواب مو ما بي ثواب مولا. ولكن الإمام سلام الله عليه قيده قال مخلصا لا إله إلا الله، هذا الإخلاص مولانا مراتب مراتب، الله يعلم أن هذه مراتب الإخلاص جد هي. فلهذا أول الدين معرفته، وماذا؟ وتمام معرفته الإخلاص له. يبدأ الإمام سلام الله عليه بأن هذه مراتب الإخلاص جد. إلى روايات أخرى، رواية أخرى أيضا في كتاب روضة الواعظين عن الصادق عن أبيه عن جده عليهم السلام قال في العرش تمثال ما خلق الله في البر والبحر، لأنه لا يغيب عن علم العرش شيء، لأنه هذا اللي يريد يجي من عالم اللوح القلم واللوح وين يوصل إلى العرش، من العرش وين يجي إلى الكرسي ثم يأتي إلى العالم، إذن يمكن أن يغيب عن العرش شيء. نفس الرواية اللي جبتها بلي قال في العرش تمثال ما خلق الله في البر والبحر، قال هذا تأويل قوله وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذا تأويل هذه الآية المباركة أن كل شيء وين؟ في العرش. ثم آية رواية أخرى فيه عن الصادق وإن بين القائمة من قوائم العرش، بعد هاي الرواية بعد اتضح المراد أنه مو القوائم المادية مما تقدم مفصلا، وإن بين القائمة من قوائم العرش والقائمة الثانية خفقان الطير المسرع مسير ألف عام، والعرش يكسى كل يوم 70,000 لون من النور لا يستطيع أن ينظر إليه خلق من خلق الله. يقدر واحد يروح هناك. ثم يقول والأشياء كلها في العرش كحلقة في سلام. إذا تبين بعد هذه ما تصير أمور مادية، هذه السعة عرش الله جد، كل ما أشياء كلها كل عالم المادة كلها كحلقة في سلام. طبعا أيضا من باب ضيق التعبير، ماكو تعبير آخر نقول كحلقة في فلان. حتى إن شاء الله سيأتي في روايات الكرسي وأن الكرسي في العرش كحلقة في فلان، هذه النسبة القائمة بين العرش وبين الكرسي، هذه مراتب علم الله سبحانه وتعالى. روايات كثيرة، الوقت لا يسع، هذا المقدار كافي فيما يرتبط بالعرش. الآن نجي إلى بعض الروايات إن شاء الله نحاول، هذه روايات الكرسي اليوم نقرأها بإذن الله. أما روايات الكرسي الإخوة اللي يريدون يراجعون معنى الكرسي أنا شفت بعد يأخذ وقت من عندنا يراجعون المفردات للراغب الإصفهاني صفحة 428 معناه يوضح هناك. أما في الميزان الجزء الثاني صفحة 335 هناك يقول وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي معروف وسمي به لتراكم بعض أجزائه بالصناعة على بعض. إذا تبين أنه لماذا يسمى هذه المرتبة من علمه سبحانه وتعالى بالكرسي، لأنه تراكم العلم هنا بعضه على بعض، وربما كني بالكرسي عن الملك أو الملك فيقال كرسي الملك أو الملك ملك، ويراد منطقة نفوذه ومتسع قدرته. وكيف كان؟ فالجمل السابقة على هذه الجملة أعني قوله له ما في السماوات وما في الأرض تفيد أن المراد بسعة الكرسي إحاطة مقام السلطنة الإلهية، فيتعين للكرسي من المعنى أنه المقام الربوبي. الله سبحانه وتعالى رب، والرب ماذا يفعل؟ يربي يدبر. خب مقام التدبير ماله وين؟ في الكرسي. هذه بنفس المراتب التي أشرنا إليها فيما سبق. أما في البحث الرواية، قال الرواية في تفسير العياشي عن الصادق قال قال أبو ذر في صفحة 336 يا رسول الله ما أفضل ما أنزل عليك. شوفوا هذول أهل المعرفة شلون أسئلة كانوا يجون يسألون الرسول أو الأئمة، لأنه يريد يعمل بأفضلها. وإلا ليش يسأل يقول له ما أفضل ما أنزل عليه؟ للعلم عموما أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان أحد يسأل منهم للعلم، عموما كان يسألوا للعمل. فلهذا من يتعلم الآية إذا ما يعمل بها ما يتعلم الثانية. قال آية الكرسي ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض ثلاث. ثم قال وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الفلقة. هذه مراتب علمه سبحانه وتعالى. في صفحة 337 يقول تسمية هذه الآية بآية الكرسي مما قد اشتهر في صدر الإسلام حتى في زمان حياة النبي، حتى في لسان النبي كما تفيده الروايات المنقولة عنه صلى الله عليه وآله وسلم وعن أئمة أهل البيت وعن الصحابة، وليس هذا إلا للاعتناء التام بهذه الآية وتعظيم أمرها. لماذا؟ يقول وليس إلا لشرافة ما تدل عليه من المعنى ورقته ولطفه. ما هو؟ وهو التوحيد الخالص المدلول عليه بقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طبعا هذه مرتبة الإخلاص في أي مكان، في أي مرتبة؟ هذا الإخلاص من مرتبة الكرسي ها، وإلا إخلاص في مرتبة العرش فوق ذلك، الإخلاص في مرتبة اللوح فوق ذلك، الإخلاص في مرتبة القلم فوقها جميعا، وهذه كل واحدة منها لها مرتبة، لها إخلاصها الخاص ولها حسناتها وسيئاتها الخاصة أيضا. كل مرتبة قد تكون حسنات في مرتبة الكرسي، ولكن من تجي إلى العرش تصير سيئات. فلهذا حسنات الأبرار سيئات المقربين. طبعا هذه القاعدة هماتينا مستفادة من القرآن الكريم أن الأبرار دون المقربين. فاليوم إذا صار إن شاء الله نجيب الآيات المرتبطة بهذه الآية هذا المطلب المبارك، إلى أن يقول لشرافة التوحيد الذي فيها ومعنى القيمومية. حي القيوم القيمومية المطلقة التي يرجع إليه جميع الأسماء الحسنى ما عدا أسماء الذات على ما مر بيانه. إذن الكلام هذا في مقام جنو في مقام الكأس. وفي أمان الشيخ بإسناده عن أبي أمامة الباهلي أنه سمع علي أو أنه سمع علي بن أبي طالب عليه السلام يقول ما أرى رجلا أدرك عقله الإسلام. مو أدرك الإسلام، أدرك عقله الإسلام، لأنه هو يدركون الإسلام ولكن عقلهم لا يدرك الإسلام، يفهمون من الإسلام فقط هذه المجموع من العبادات الظاهرية والأعمال البدنية لا يفهمون حقيقة الإسلام. تعبير الإمام قال ما أرى رجلا أدرك عقله الإسلام، مو هو أدرك الإسلام، ها، لأنه هو هذه مراتب، حسه أدرك الإسلام، خياله أدرك الإسلام، لو عقله أدرك الإسلام، لا، هذا الإدراك إدراك عقلي للإسلام، مو إدراك حسي، مو إدراك بدني، مو إدراك ظاهري، إدراك باطني. مرادا من الباطنية مو ذاك الحشيد يقولون المتصوفة ها والدراويش ها. بعد بينا الباطن شنو معناه هنا، الظاهر والباطن، إن لكل آية ظهر وباطن، تبين مو مراد ظهر وباطن، يعني الشيء فيه تخربط يعني بطن الآية هذه المباركة. وبعض أخوان الناس يقول له بأنه مولانا هذا منين جبت أنت في الآية، يقول هذا بطن الآية، كأنه بطن الآية مولانا، كل واحد ما عجبه يقول هذا بطن الآية. بطن الآية يعني أنت تنتقل من مرتبة الظاهر إلى مرتبة الكرسي، إذا واصل دليل تكلمت ما عدنا معكم، بس لابد أن تقيم للدليل، أنت واصل هناك بتقول لي من الكرسي ها، إذا معصوم أقول دليل هذا اللي يدري الكرسي ما هو فيه. إذا يريد ينقل لي عن العرش هذا بطن الكرسي، جيد أنا أقبل، أنت واصل للعرش، يقول بلي أنا واصل للعرش. شنو الدليل مولانا واصل للعرش؟ أنا أقول تختلف العلم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، شنو أنا عايزهم شنو؟ وما مستثنى إلا من؟ إلا المخلص. من المخلص؟ الأدليل قال المخلصين هذول 1 2 3 4 14 عرفناهم إحنا، باقي شلون؟ هم مخلص لو مو مخلص، مخلص لو مو مخلص، قل معي لعله مخلص، لكن أنا أدري لو ما أدري، مش مدري إن أنت مخلص. ومن هنا البرهان العقلية، يقول ثبتني بالدليل العقلي، أنا أقبل منك، ما ثبتني حجة عليك، شنو علاقتي بك أنا؟ مو الباطل أنه أنت شنو يريد يعجبك، حمل الآية المباركة، قل وهذا من باطل القرآن، هيك ما تدهز رأسك هيك شيء. قول وهذا من باطن القرآن. موازين ولا وإيان تتظورون بأنه هالشكل من زمان كان قضي على المذهب وأهل البيت ومعارف أهل البيت من زمان، لأنه كل كان يدعي وصلا بليلة أنا باطن القرآن. نعم علي يستطيع أن يقول ارموا المصاحف أنا القرآن الناطق، أنا باطن القرآن، هذا يستطيع أن أقول لأنه عندي دليل أنه معصوم، لأنه يدور مع الحق والحق يدور معه، هذا عندي، فلهذا أنا مش ما يقول له أقول طمع وطاعة بلا إشكال. أما تجيب لي إنسان آخر أيضا معه يدور مع الحق والحق يدور معه، هذاك الوقت أنت أنا أتبعه. أما إذا ما جبت أئمتنا قال يدرك عقله الإسلام، ميزان عقل مولانا، برهان عقلي عندك أهلا بالوفاق، ما عندك مولانا أنت وحظك، طوبى لك وحسن معك، أنا مو مسؤول عنك ولا أنت مسؤول عني. يوم القيامة إن كنت مصيب تثاب، إن كنت مخطئ لو معذور لو مغرض تثاب تعاقب على عملك، أنا مو مسؤول عنك، أنت مو فجي عليه. قال أدرك عقله الإسلام أو ولد في الإسلام يبيت ليلة سوادها، يعني يقضي سواد الليل. قلت وما سوادها؟ قال جميعها، جميع الليل. ما أرى رجلا حتى يقرأ هذه الآية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى قوله ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال فلو تعلمون ما هي، أو قال ما فيها، ما تركتموها على حال. ولكن ما تدرون هذه الدرة شنو هي؟ طبعا التعبير بالدرة كما في الروايات جاء شخص ما تكلم في المعرفة، قال إنها كالذهب. قال ويلك فإن الذهب أيضا معدن. شنو أنت تمثل هالمعرفة من المعارف اللي أبينها وهي التوحيد، تقول هذه مثل الذهب، هذه مثل الألماس، والذهب والألماس شنو هو؟ حجر معدن ملمس، شنو هو؟ ولكن لأنه لا نعرف قيمتها فلهذا ننام ونتركها. أهل السلوك العملي يطلبون سلوك عملي، هذه الآية الإمام يقول ما اقتركتها أبدا، إن رسول الله قال أعطيت آية الكرسي من كنز تحت العرش. عجيب هاي الألفاظ، من كنز يصير ألفاظ إنه مكتوبات، شنو من كنز تحت العرش؟ إلا عليك يردل هذا الحكي، لا، ذيك المعاني التي وراء آية الكرسي من كنز تحت العرش ولم يؤتها نبي كان قبلي. إذا تبين أنه هذه من مقاماته هو صلى الله عليه وآله وسلم. قال علي: فما بت ليلة قط منذ سمعتها من رسول الله إلا قرأتها. يا ابن رسول، يا أمير المؤمنين، بالتعليم وتقرأها مرة حتى يتعلمون منك. كل يوم أنت قاريها، كل يوم قاريها، وش تسوي فيها أنت؟ تكامل وما عندك أنت، أنت كل اللي تحتاجه واصل لو مو واصل. لا عاد شنو هسه أنت كل اللي تقرأ؟ إلا أن نقول كل لسان لام دار مدار جماعة من يدون ينامون حتى للتعليم، حتى يشوفوا قراها حتى يتعلمون. طبعا بعد هذا ما أعرف شو المنطق هذا. لا مولانا، شجرة التوحيد تسقى بآية الكرسي، فلهذا يقرأها كل ليلة. الإخوة اللي يدورون مولانا السلوك العملي، العبطان عملي مولانا، خل يرفون وراء هالروايات، خل يرفون وراء المسبحات الست في الليلة، خل يقرأون فتمدى يقرأون المسبحات الست في الليلة قبل النوم على طهارة، وقبل ما ينامون هماتين فتشم ساعة، ليقعدون قدام التلفزيون، ليقعدون مع في مجالس أحاديث مخربطة، لا يفكرون تفكيرات غير مربوطة، لا يقرؤون كتب فيها مسائل تشغل الذهن. فمدة شهر شهرين ثلاثة بعد صلاة المغرب خلي تكون هذه حالتهم، أنه يقرؤون المسبحات، يشغلون نفسهم بالتوحيد، بقرآن، بروايات، بكذا، مسبحات وآية الكرسي، وعلى طهارة شو شو شو يقول مولانا خسارة بيها مولانا، وما شاف ما شاف، ثواب محصل لو ما محصل. الإمام زين سلام الله عليه وقف أمام ذلك الإنسان الذي كان منكر للمعاد، قال: إن صح ما يقولون فزنا وخسرت، وإن لم يصح ما يقولون مولانا تساوينا معهم. ما غطران من فرشة أنتم مولانا؟ هذا من الأعمال اللي واردة في الروايات، هاي حواشي مفاتيح الجنان، بيودي يشوفوها هذه الباقيات الصالحين. هو من هذا في أعمال الليل، في أعمال النوم، صلاة الليل، هذا جربوها مولانا. فات 40 يوم يأخذون على أنفسهم، 40 يوم يشتغلون بهذني فهذني في حواشي مفاتيح الجيران كل مكان ما يرقون. شوفون الآثار الموجودة. رواية أخرى قال عن الديلمي عنه روايات كثيرة طرق العامة والسنة، خلي أقرأ رواية. قال: سألت أبا عبد الله عن قول الله عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض. السماوات والأرض وسعنا الكرسي، أو الكرسي وسع السماوات والأرض؟ فقال: إن كل شيء في الكرسي. قال: سألت أبا عبد الله عن قول الله عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض. قال: علمه. وعنه عليه أفضل الصلاة والسلام قال: السماوات والأرض وما بينهما في الكرسي، والعرش هو العلم الذي لا يقدر أحد قدره، يعني غير محدود. ثم يدخل تفصيلا في بيان لا يقدر أحد قدره. وفي الاحتجاج عن الصادق في حديث: كل شيء خلق الله في جوف الكرسي، كل شيء خلق في جوف الكرسي، خلا عرشه فإنه أعظم من أن يحيط به كرسي، لأنه هو المحيط بالكرسي. هذه من الرواية صفحة 341، هذا مقدار الروايات، بل في الجزء الثاني من الميزان صفحة 341، هذا مجموع الروايات التي وردت في مراتب علمه بالمقدار الذي أمكن. وإلا مولانا لو فقط نريد أن نقف عند الروايات التي وردت في مراتب علمه فقط لعله نحتاج إلى عشر روايات موجودة، ترى التوحيد الصدوق وبحار وكلمات الإمام رضا وغير الإمام رضا سلام الله عليه. ولكن النقطة التي أحتاج أن أضيفها في آخر البحث أن كل ما ذكرناه عن مراتب علمه وما ذكرناه من مراتب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كله كان في مرتبة الفعل لا في مرتبة الذات، كله كله. فلهذا إذا تذكرون نحن عندما بدأنا هذه المطالب قرأنا لكم بعض الروايات: اجعلوا لنا ربا نؤوب إليه وقولوا فينا ما شئتم. فقط هنا الحد، أنتوا أقفوا، يعني قفوا بنا عند الفعل وقولوا نحن فعل الله وقولوا فينا ما شئت. لا فرق بينك وبينها، قبول شئت يقول، ولكن دائما قل معه شنو: إلا أنهم عبادك. هذه احفظها، هذه يعني لا تخرج عن مقام الفعل، لا تتجاوز مقام الفعل، بعد ذلك قل ما شئت. فذاك الوقت نتخلص من شبهة أن الله أن علي هو الله، من شبهة هلكتي اثنان غال وقال. ترى مو بس الغالي هلكتي، القالي هي هلكتي. الغالي هو الذي يفرط إفراط، القالي تفريط هو الذي ينزل عن ما يستحق. وإلا نتصورون بأنه أنت فقط المغالي هالكنا الذي لا يعطيه حقه أيضا هالك. لهذا أمير المؤمنين سلام الله عليه يعني لسان حاله يقول لا تظلمون ولا تظلمون، ها مو فقط أنه أنا لا تغالون ولا تنسوني فد واحد نزل الناس العاديين، لا لا لا لا تغالون يعني خلوني في مرتبة الفعل، لا تتجاوزوا بي عن مرتبة الفعل. وماذا؟ ولا تقللون، لا تقولون بأن هذا فد إنسان عادي عالم من العلماء كان ويمكن للإنسان أن يصل إليه، أو أنه هو تألي تلو المعصوم. هذه تعابير شايفيها تألي تلو المعصوم، يعني شنو؟ يعني فالشبر المعصوم اللي فوق أنا فالشبر اللي جوه. وبتعبير شيخنا الأستاذ الشيخ حسن زاد آملي يقول مرتبة المعصوم هذه، التفتوا جيدا شوفوا هذه العبارة تصدر من عالم بمدرسة أهل البيت، قال مرتبة المعصوم هذه أن علماء الدنيا لو اجتمعوا قاطبة في زمان وكان بينهم معصوم لصدق رجوع الجاهل إلى العالم. لو اجتمع كل علماء الدنيا في مختلف مجالاتهم، فلسفة، تفسير، فقه، أصول، رواية، فيزياء، كيمياء، كل ما علماء اجتمعوا إن لم يكن بينهم المعصوم فهذا أعلم ذاك أقل علما يصير، أما إذا وجد بينهم معصوم لصدق رجوع الجاهل إلى العالم. هذا احفظوا هذه المرتبة للمعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. بقية عندنا في مطلب صغير إن شاء الله نترك في حياته سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.